حكم لام ال ولام الفعل. لي لام الحالان قبل الأحروف، أولاهما إظهارها فالتعريف. قبل رباع مع عشرات خذ علمه، مين ابغي حجاك وخف عقيمه. ثانيهما إدغاموها في أرباع، وعشرات أيضا ورمزها فاعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذاني عم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ولا مالو لا سميها قمرية، ولا مال أخرى سميها شمسية. وأظهرن لا ما فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى.